بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

ورمض عليك يا شيخ. وأوحى ربك إلى النحل أن تسير من الجبال بيوتا Yeah. فلا تضربوا لله Oh. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله على كل شيء قدير. وجعل لكم السمع Yeah. ألم يجد

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فقدر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا